وقالوا قد كنا نفعل ذلك في الجاهلية فكيف نفعله في الإسلام؟ خلاص احنا في الجاهلية كنا بنطوف بين الصفا والمروة، احنا دلوقتي أسلمنا لا نفعل في الإسلام شيئا كنا نفعله في الجاهلية. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر ما جعل علما على عبادة لله تبارك وتعالى. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة ما جعل علما على عبادة لله تبارك وتعالى. فالطواف بالبيت من شعائر الله، الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، الوقوف بعرفة من شعائر الله، المبيت بمزدلفة من شعائر الله، كل ما جعل علما على طاعة لله تبارك وتعالى فهو من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليكم أن تطوفوا بالصفا والمروة بعد الإسلام، وإن كنتم في الجاهلية كنتم تطوفون بينهما. ففرق بين عمل الجاهلية وعمل الإسلام، فأنتم كنتم تفعلون ذلك وأنتم مشركون، وأما الآن فتفعلونه في الإسلام إيمانا واحتسابا واستجابة لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام لم ينهى عن كل شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية، إنما نهى عما يخالف الشريعة. أما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية مما يوافق الإسلام فالإسلام أقرهم عليه. ولذلك مثلا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فالعرب في الجاهلية كان عندهم مكارم مذمومة، جاء الإسلام فنهاهم عنه، وكان عندهم أخلاق محمودة فالإسلام أقرهم وندبهم إليه. فكذلك مشاعر الحج، هذه مشاعر قديمة من عهد أبيكم إبراهيم عليه السلام كما سبق، وأرنا إيه؟ وأرنا مناسكنا. فهذه مناسك قديمة وشعائر قديمة، وإن كان العرب في الجاهلية حرفوا وبدلوا وصرفوا أشياء من هذه الشعائر لغير الله، لكن بعد إسلامكم لله وإخلاصكم النية لله لا جناح عليكم أن تفعلوا شيئا كنتم تفعلونه في الجاهلية ما دام الله قد أقركم على فعله في الإسلام. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا اللفظ فلا جناح عليه أن يطوف بهما لا يفيد وجوب الطواف بين الصفا والمروة ولا استحبابه، ولذلك اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة. فمنهم من قال أنه ركن من أركان الحج والعمرة، ومنهم من قال أنه واجب، ومنهم من قال مستحب، ومنهم من قال يجبر بدم. أقوال كثيرة للفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة، والآية وحدها لا تفيد حكما، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بين حكم الطواف بين السعي بين الصفا والمروة. أما الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة، وأما القول فقد قال وهو يسعى صلى الله عليه وسلم: اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب فرض عليكم السعي. فالطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان الإيه؟ من أركان العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج، لما أراد أن يرتقي الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلما رقى الجبل استدار واستقبل القبلة ورفع يديه وهلل وكبر وأثنى على الله وأهله ودعا وكرر ذلك 3 مرات، ثم نزل من الصفا فمشى في بطن الوادي، فلما كان بين العالمين سعى ركض ركضا شديدا وقال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فسعى من الميل الأول الذي هو قريب من الصفا إلى الميل الثاني الذي هو قريب من المروة، ثم أتم مشيه حتى رقى المروة فاستقبل القبلة وهلل وكبر وأثنى على الله وأهله ودعا وكرر ذلك 3، ثم نزل عائدا إلى الصفاء حتى أتم ذلك 7 أشواط، ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع، التطوع يكون بعد الايه؟ بعد الفريضة. من حج الحج الفريضة واعتمر العمرة الواجبة، فإن العمرة واجبة في أرجح أقوال العلماء، من أدى الفرض من الحج والعمرة وبعد ذلك حج واعتمر يبقى حج وعمرته ايه؟ تطوع. فالله يقول ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، فإن الله شاكر. الشاكر والشكور من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو الذي يشكر لعباده القليل من العمل ويغفر لهم الكثير من الزلل. يشكر لهم القليل من العمل ويغفر لهم الكثير من الزلل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ومن تطوع خيرا يعني حج أو اعتمر تطوعا بعد أداء الفريضة، شكر الله تبارك وتعالى له فعله ذلك وأثابه عليه. والله شاكر عليم، عليم بالنوايا، عليم بما في ذات الصدور، عليم بما في القلوب من الإخلاص والتقوى. فعلى قدر الإخلاص والتقوى يضاعف الأجر والثواب. فقد يكون العمل واحدا من أكثر من رجل ويكون الأجر ايه؟ متفاوتا ومختلفا. بيتفاوت الأجر بسبب ايه؟ بسبب تفاوتهم في الإخلاص والايه؟ والتقوى. بسبب تفاوت القلوب في الإخلاص والتقوى يكون الأجر والثواب. كلنا بنصلي وننصرف مأجورين إن شاء الله، لكن أجري مش زي أجرك، مش زي أجر التالت، وهكذا. الأجور متفاوتة مع أن العمل واحد، فإن الله شاكر عليم. ولذلك قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم قال والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا التضعيف اللي هو بعد 700 لمن يشاء الله تبارك وتعالى له على قدر ما يعلم من نيته من الإخلاص والتقوى والتجرد لله تبارك وتعالى. وقال العلماء اللفظ عام، فهو يشمل كل تطوع بالحج والعمرة وغيرهما من الأعمال. ومن تطوع خيرا بالصلاة، ومن تطوع بالزكاة، ومن تطوع بأي عمل خير، من تطوع فالأعمال منها الواجب ومن المستحب. بعد الواجب بالزيادة على الواجب تطوع، الزيادة على كتب عليكم صيام الشهر رمضان، وبعدين بعد كده يبقى ايه؟ يبقى تطوع. كتبت علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الصلاة بعد كده تبقى تطوع. كتبت علينا زكاة مقدرة، الزيادة عليها تبقى تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والتطوع بالخير من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، التطوع بالخير فضله عظيم، ومن فضائله أنه يكمل به من تقص من الفريضة. من فضائل التطوع أنه يكمل به من تقص من الفريضة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن كان أتمها فإن كان أتمها، وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك. وإحنا طبعا عندنا نقص في الفرائض، ما بنقومش بالفرائض على الوجه المطلوب وعلى الوجه الذي يريده الله تبارك وتعالى. صلاتنا فيها نقص، صيامنا فيه نقص، حجنا عمرتنا فيها نقص، ها؟ فيبقى ايه؟ التطوع بالأعمال الصالحة بعد الفريضة مطلوب ليجبر به ما كان في الفريضة من ايه؟ من نقص. ثم توعد الله تبارك وتعالى العلماء الذين يكتمون العلم، فإن الله تبارك وتعالى أخذ العهد على من تعلم أن يعلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فمن تعلم وجب عليه أن يعلم، ولا يجوز له أن يكتم العلم. فمن كتم علما يعلمه فإن الله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قالوا البينات الأصول والفرائض والعقائد، والهدى قالوا الشرائع والأحكام، وقالوا البينات والهدى ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من نعوت وصفات في التوراة والإنجيل. والآية أول ما نزلت نزلت في أهل الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق هم إيه؟ وهم يعلمون. فتوعد الله تعالى أهل الكتاب على ما كتموا من الحق الذي بيّنه الله للناس في الكتاب اللي هو التوراة والإيه؟ والإنجيل. ولكن كما يقول العلماء: العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب إلا أنها تشمل كل من اتصف بصفتهم، كل من تعلم وكتم العلم ولم يبينه للناس فهو داخل في هذا الوعيد. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئا. يعني هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكتمان العلم يكون أو له صور كثيرة، كتمان العلم له صور كثيرة. كتمان العلم بعدم إذاعته، بعدم إذاعته، وإذا سئل عنه لا يحدث به، هذا من كتمان الإيه؟ هذا من كتمان العلم. وكتمان العلم النهي عن مدارسته وتعليمه، النهي عن مدارسته وتعليمه، هذا من كتمان العلم. ومن كتمان العلم محوه من السطور، محوه من السطور، تمسك الكتاب واللي مش عاجبك تمحيه علشان ايه؟ يعني لا يظهر للناس، كل هذه صور من كتمان الايه؟ من كتمان العلم. والله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللعن معناه الطرد من رحمة الله. اللعن معناه ليه؟ الطرد من رحمة الله. لعن الله فلانا أي أبعده وطرده من رحمته، نسأل الله العافية. قال العلماء: وهذا نقيض ما تفضل الله به على الذين يعلمون العلم. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في الماء لا يستغفرون أو لا يصلون على معلم الناس الايه؟ الخير. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في الماء وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. فالذي يعلم الناس الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض والحيتان في الماء والنملة في جحرها يصلون عليه، يدعون له ويستغفرون له. ونقيضه الذي يكتم العلم ولا يعلمه، الله يلعنه ويتعنه الملائكة والناس ايه؟ أجمعون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومع ذلك الوعيد يتفضل الرحمن الرحيم بفتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب، فيقول: إلا الذين تاب، إلا الذين إيه؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب إيه؟ فأولئك أتوب عليهم. يبقى يستثنى من هذا الوعيد الذين تابوا. والتوبة معناها إيه؟ الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إيه؟ إليه. هل هذا يكفي؟ قال: لا، تابوا وأصلحوا. أصلحوا إيه؟ أصلحوا ما أفسدوه بالكتمان. احنا قلنا في لما تكلمنا عن منزلة التوبة ومنزلة الإنابة إن الإنسان يرجع إلى الله إصلاحا بعد أن رجع إليه إيه؟ اعتذار، بعد أن رجع إليه اعتذار. انت تبت الى الله باعتذرت ربنا عن اللي كان منك، بس انت بالمعصية افسدت في الارض، انت بالمعصية ايه؟ افسدت في الارض. فلما تتوب بقى عايز ايه؟ تصلح ما افسدته. لما تتوب عايز تصلح ما ايه؟ ما افسدته. فلذلك قال: الا الذين تابوا واصلح، اصلحوا ما افسدوا بالكتمان، اصلحوا بالبيان ما افسدوه بالكتمان. وبعدين وبينوا، اصلحوا وبينوا. يبقى تتوب إلى الله بالاجتهاد في ضد المعصية، تتوب إلى الله بالاجتهاد في ضد الايه؟ في ضد المعصية. يعني أنت عصيت الله بغيبة فلان، أنت عصيت الله بغيبة ايه؟ بغيبة فلان. لما تتوب إلى الله تبارك وتعالى تشتغل بفلان بضد الغيبة، يعني تدعو له، تستغفر له، تثني عليه، تذكره في المجالس بالخير، المجالس التي كنت تذكره فيها بالإيه؟ بالشر. إنسان كان بيسمع الأغاني وتاب إلى الله، يقوم يستبدل سماع الأغاني بسماع الإيه؟ بسماع القرآن الكريم. وهكذا بعد الذنب تنشغل بضده، بعد الذنب تنشغل بإيه؟ بضده. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب، وأنا التواب الرحيم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه يتوب عليهم ليتوبوا ثم يقبل توبتهم. من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه يتوب عليهم ليتوبوا ثم يقبل إيه؟ توبتهم. فتوبته أولا عليهم من رحمته، وتوبتهم عليه ثانيا بقبول التوبة أيضا من إيه؟ من رحمته. فالله تبارك وتعالى يقدر للعصاة التوبة رحمة منه بهم، فإذا تابوا قبل منهم التوبة رحمة أيضا منه بهم سبحانه وتعالى. وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كفروا وماتوا هم إيه؟ وهم كفار، ده الشرط. يبقى شرط هذا الوعيد أن يموتوا كفارا، أن يموتوا إيه؟ كفارا. فالكافر إذا أسلم خلاص عفى الله عنه، قل للذين كفروا إن ينتهوا إيه؟ يغفر لهم ما قد سلف. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فكل الوعيد الذي توعد الله به الكفرة ومن دونهم من العصاة كل هذا الوعيد مشروط بعدم الايه؟ بعدم التوب. كما قال تعالى في سورة الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ايه؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يعني لو تابوا تاب الله ايه؟ تاب الله. مهما كان الذنب، مهما كان الذنب اللي يتوب من ذنبه يتوب الله ايه؟ يتوب الله عليه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. خالدين إيه فيها؟ قالوا الضمير إما أن يعود على اللعنة، إما أن يعود على اللعنة وإما أن يعود على الإيه؟ النار. قالوا وتراد النار وإن لم يسبق لها ذكر لأنها مقتضى الإيه؟ مقتضى اللعنة. اللي ربنا يلعنه يبقى طرده من رحمته، رحمة الله هي الإيه؟ الجنة. واللي ربنا يطرده من رحمته يبقى دخل يخش الإيه؟ يخش النار. خالدين فيها أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم الإيه؟ العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون. بل يأتيهم العذاب من ساعة الوفاة، يأتيهم العذاب من ساعة الايه؟ الوفاة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ايش؟ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا. من دلوقت اهو من ساعة الموت يأتيهم العذاب إلى ما لا نهاية. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظر. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإله معناها المعبود. وإلهكم إله واحد أي معبودكم معبود إيه؟ معبود واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إيش؟ إنما هو إله واحد. وإلهكم معبودكم الذي يجب أن تعبدوه واحد، الذي يستحق العبادة واحد فقط لا ثاني له، واحد في ذاته فلا ثاني له، وواحد في صفاته فلا شبيه له، وواحد في أفعاله وتصرفاته فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وإلهكم إله واحد. ثم أكد هذا الخبر بجملة أبلغ في التأكيد وهي التي تشتمل على النفي والإثبات، والتعبير عن التوحيد بالنفي وإثبات أبلغ من التوحيد، أبلغ من الإخبار عن التوحيد بمجرد الخبر المطلق. يعني وإلهكم إله واحد، هذا خبر أن الإله إيه؟ الإله واحد. ولكن إثبات ذلك بالكلمة الطيبة المعروفة لا إله إلا الله أبلغ، أبلغ الكلمة الطيبة التي تشتمل على النفي والإثبات أبلغ في الإثبات من الخبر المجرد. وإلهكم إله واحد أخبر أن الله إله واحد، لكن لا إله إلا الله هذه أثبت في الإيه؟ التوحيد، لأنها نفت الألوهية كلها ثم أثبتتها ليه؟ لله تبارك وتعالى واحد. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبدوا من دون الله عز وجل لا يستحق العبادة. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله هو الإله الحق المستحق للعبادة، وكل ما عبد من دونه عبد بالباطل من غير وجه استحقاق. ولذلك قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ولماذا كان هذا الإله هو المستحق للعبادة دون ما سواه؟ لأنه الرحمن الرحيم. الرحمن هو الإله ليه؟ لأنه الرحمن الرحيم. فكل ما أنتم فيه من آثار إيه؟ من آثار رحمة. ما يجلب لكم من نفع من آثار رحمة، وما يدفع عنكم من ضر من آثار إيه؟ من آثار رحمة. فكونه رحمن رحيم يستلزم أن يكون هو إله الحق. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر بعد ذلك 8 أنواع من الأدلة التي يستدل بها العقلاء على أنه لا إله إلا الله. اسمع، لما ذكر أنه لا إله إلا هو ذكر الأدلة على كده. إيش دليل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وفي الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. السماء آية من آيات التوحيد، دليل من دلائل التوحيد. ولذلك قال إيه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون وكأي من آيات في السماوات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج هذه السماء المرفوع بلا عمد من الذي يمسكها الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد من بعده هذا السقف المعلق الواسع الممتد يمسكه الله سبحانه وتعالى فهو دليل من دلائل وحدانيته فحدش أبدا يقدر يعمل سقف معلق بلا أعمدة أبدا أي سقف مهما قلت مساحته لازم يكون إيه لأعمدة شيء أما الإله الحق خلق السماوات بغير عمد. قدامك في أعمدة مشوا في الأرض كلها شمال وجنوب وشرق، وشوفوا أي أعمدة كده شايلة السماء، السماء وما فيها من كواكب ونجوم وبروج، هذه دليل من دليل التوحيد. إن في خلق السماوات والأرض، الأرض آية تانية من آيات الله عز وجل، الأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وما عليها من أشجار وما يستخد منها من كنوز ومعادن، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والأرض مدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، آية من آيات الله عز وجل. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. إيش رأيك كده لو الدنيا كانت ليل على طول، كيف كانت تكون الحياة؟ احنا في ليالي شتاء في طوبة كده لما يبقى الليل طويل يقول لك يا اخي الواحد مش عارف، الواحد بيزهق من النوم، بينام ويقوم من الساعة 12 لسه وينام ويقوم الساعة 2، الواحد بيصحى بالليل 3-4 مرات، الليل طويل قوي، فمن الليل طويل بنزهقه. طيب لو كان بقى هذا الليل دائم لا يعقبه نهار، من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. لو الدنيا كانت نهار على طول هتناموا ازاي؟ وانتوا عارفين ان ساعة نوم بالليل ابرك من كم ساعة بالنهار، وعشان كده الناس لما تحب تنام بالنهار بتحاول كده تخلق جو زي جو الليل، تقفل الشبابيك وتنزل الستاير وتطفي الانوار، عايز تعمل ضلمة وعتمة كده حدا زي الليل عشان تقرب تنام. طب تصور بقى الدنيا نهار دائم لا ليل يعقبه، كيف كانت تكون الحياة؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، لأنه الرحمن الرحيم، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله باري. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك يعني السفن، وهو لفظ جمعه ومفرده سواء، لفظ الفلك يطلق على المفرد ويطلق على الايه ويطلق على الجمع، ويذكر ويؤنث من آيات الله. الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. سفينة مشية في البحر، بلد مدينة كاملة 3-4 آلاف آدم شيلة، وكم ألف كيلو شيلة، كل المواد التجارية تنتقل من قطر إلى قطر ومن مصر إلى مصر بفضل الله ورحمته. ما يمسكهن إلا الرحمن. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وآية لهم الأرض الميتة إيه؟ أحييناها. أحييناها آية من آيات الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الحمد لله رب العالمين. فلينظر عضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وآية تانية وتصريف الرياح. الهوى اللي بيقوم ويبطل ده من وراه ريح باردة وريح حارة وريح معتدلة وريح هينة ولينة وريح عاصفة. من وراءها؟ الله سبحانه وتعالى. تصريف رياح، رياح شمالية، رياح جنوبية، رياح شرقية غربية، من وراها؟ الله سبحانه وتعالى. تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، من الذي وراءه؟ ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. آيات، آيات كثيرة تدل على أنه لا إله إلا الله. وصدق الله العظيم حيث قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض كل ذلك فيه آيات لمين؟ لقوم يعقلون. لقوم يعقلون. أهل العقول السليمة هم اللي بيشوفوا هذه الآيات يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك مدحهم الله تعالى فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمين؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيعودون بعد طول تفكير بتسبيحة لرب العالمين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومع ذلك وعلى الرغم من وضوح هذه الآيات ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. سبحان الله. على الرغم من وضوح هذه الآيات ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه؟ أندادا. وهذا أمر عجيب، وهذا أمر عجيب. تعجب منه ذلكم القائل حيث قال فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء حواليك بيقول لا إله إلا الله ومع ذلك من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد جمع ند والند هو النظير والشبيه. وهل لله نظير وشبيه؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، مقتضى المحبة ايه؟ الطاعة والاتباع. يبقى يحبونهم كحب الله، يبقى يطيعونهم كطاعة لله، يطيعونهم ويتبعونهم وإن دعوهم إلى ما فيه مخالفة أمر الله. يتبعونهم وإن دعوهم إلى ما فيه مخالفة أمر الله، يحبونهم كحب الله. قال العلماء: ما المراد بالأنداد التي اتخذها هؤلاء الناس من دون الله؟ قال بعضهم: المراد بها الأصنام والأوثان، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال بعضهم: المراد الرؤساء والمتبوعون، المراد الرؤساء والمتبوعون، الأكابر أيوة، الذين ضلوهم عن سواء السبيل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم سيندمون على هذه التسوية يوم القيامة، فقال عز وجل: فكبكبوا فيها، أي في النار، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هما ما سووهم برب العالمين في الخلق والتدبير، هما لو إن سألتهم من خلقهم بيقولوا إيه؟ المن يدبر، يقولوا إيه؟ هما لم يسووهم بالله في الخلق والتدبير، وإنما سووهم به في الإيه؟ في المحبة. فيوم القيامة يندمون على هذه التسوية: تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هم إيه؟ السادة والإيه؟ والأكابر. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إن أطعنا إيه؟ سادتنا وكبراءنا فأضلون الإيه؟ فأضلون السبيل. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لأصنامهم وأكابرهم. الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم وإيه؟ وأكابرهم. لأن المؤمنين حبهم خالص لله، ما أحبوا أحدا مع الله، وإنما أحبوا إيه؟ لله. خلي بالك في فرق بين أن تحب مع الله وفرق أن تحب للإيه؟ لله. الله يحب لذاته، وما سوى الله يحب من أجل الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الناس الظالمين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، دي جملة معترضة في النص كده، مدح للمؤمنين على إفرادهم الله بالمحبة. ثم قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا، منهم الذين ظلموا الذين اتخذوا من دون الله ايه؟ أندادا، فسمهم ظالمين، كما قال: والكافرون هم الايه؟ الظالمون. وقال: إن الشرك لظلم عظيم. فاتخاذ الند هذا ظلم أكبر لا يغفره الله عز وجل. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا أمرا عجيبا، جواب الشرط محذوف تقديره، لرأوا أمرا عجيبا. وقرئت بالتاء تاء الخطاب: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأيت أمرا إيه؟ لو تراهم أيها السامع أو أيها المخاطب أو أيها النبي، لو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لو تشوفهم ساعة ما يشوفوا النار كده بعينيهم لرأيت منظرا إيه؟ عجيبا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الإيه؟ الأسباب. إيه؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم إيه مجرمين؟ وقال الذين استضعف للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله إيه ونجعله أندادا. وبعدين ما لقوش فيه فايدة في الخصام ده وأصروا الندامة لما رأوا الإيه العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تتبرأ منهم الملائكة ويتبرأ منهم الجن وتتبرأ منهم الشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة قال تبرأنا إليك ما كانوا إيانا إيه يعبدون. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الايه الأسباب، كما قال لهم الخليل إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم إمته في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ببعض ويلعن بعضكم ايه بعضا اهو وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا ايه منا وهم كذبين ولو ردوا ايه لعادوا لما نهوا عنه. يعني لو ربنا رجعهم الاثنين الاكابر والضعفاء للدنيا الضعفاء برضو حيمشوا ورا الايه ورا الاكابر مرة ثانية. ايوة وقال تقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. ايه المراد بالاعمال؟ قالوا يريهم الله اعمالهم الصالحة التي عملوها لغير الله فيشوفوها كده اهو وبعدين يفرحوا ويرجوا الثواب ويرجوا الثواب ثم يجعلها الله ايه هباء منثورا فتزداد ايه حسرتهم فتزداد ايه حسرتهم. وبعد ما يحبط اعمالهم الصالحة يريهم بقى اعمالهم الايه القبيحة التي عملوها ليجزيهم بها فتزداد برضو ايه حسرتهم وما هم بخارجين من النار لان كل من مات على الكفر دخل النار خالدا مخلدا فيها ابدا كلما ارادوا ان يخرجوا من النار اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.